شيطان عدواته مقابل الحجم جاده ومليل جهود وصلاته مقابل كرد لاداته وجعل ضعيف لذكر خجوده تحياتنا لكم من موقع الأشراف الأدباء. زورونا على صفحتنا بالفيسبوك أو على موقعنا الإلكتروني في الأشراف الأدباء لتجدوا الكثير الذي يعجبكم إخوتي.